بل إن تاريخنا الإسلامي حافل بالقصص العجيبة التي حكم فيها لغير المسلم بالحق ضد المسلم. هذا تاريخنا، راجعوا التاريخ واسألوه. يقول عليه الصلاة والسلام: من آذى مسلما فقد آذاني. جعل أذية الذمي: من آذى ذميا فقد آذاني. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن آذاني فقد آذى الله. حتى لا تسول نفس إنسان مسلم أن يظلم غير المسلم، أن يظلم بأكل ماله أو سرقته أو غير ذلك غير المسلم. لذلك جاء ديننا ليخبرنا أن دعوة المظلوم وإن كان كافر، بس مظلوم، أن دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس بينها وبين الله حجاب. كافر لأنه مظلوم، دعوته تفتح لها أبواب السماء ويستجيب الله جل جلاله لدعوة المظلوم الكافر. وقال لنا جلاله: لا إكراه في الدين. وقال لنا جل جلاله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم لأهل مكة بعدما أذوه وضربوه وأهانوه وأخرجوه من مكان ولادته، من مسقط رأسه، من البلد التي يحب، خرج منها باكيا سنوات، عندما عاد قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. التاريخ كله هكذا بالنسبة لنا، عن أي انفتاح تتكلمون؟ ماذا تريدون؟ قالوا: لا لا، ليس عن هذا نتكلم، نتكلم عن موضوع التجديد والتغيير. تغيير بماذا؟ تغيير بماذا؟ الإسلام والدين لم يكتمل؟ نحن بحاجة لمنظرين ومفكرين يدرسوا الواقع ويدرسوا التاريخ الإسلامي ويأتوا لنا بإسلام جديد؟ ألم يقل ربنا جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما رآه يحمل صحيفة من التوراة، يحمل بس، أعجبه فيها بعض الكلمات في التوراة، صحف موسى عليه السلام، فيه كلام لم يحرف ما زال إلى الآن، وهذا الكلام لا بأس به. فقال عمر: يا رسول الله، لو كتبناه، يعني شيء جميل ناخذ من غيرنا بموضوع الدين، بموضوع العقيدة، بموضوع الوحي. غضب النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب الرحمة وصاحب اللين، غضب على عمر وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يا ابن الخطاب، يا عمر، أنت تتكلم عن مسألة خطيرة حساسة، هذا دين، هذه عقيدة، يعني مظبوط زي ما عم نقول، أنت ما بدكم تأخذوا من غير المسلمين أي شيء؟ تريدون أن تتحجروا على أنفسكم؟ من ترجم الكتب، من ترجم كتب الطب والعلم والفيزياء والكيمياء، ألم يأمر خليفة من خلفاء المسلمين بأمين بيت مال المسلمين أن يضع وزن كل كتاب يكتب ذهبا لصاحبه؟ هذا تاريخنا. ألم يأخذ نبينا صلى الله عليه وسلم فكرة من غير المسلمين عندما حوصر في الخندق وأشار إليه سلمان رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، كنا إذا حوصرنا خندقنا، إذا كنا في المعركة وأصابنا الحصار فكنا نحفر الخندق فكرة جميلة نأخذها في أمور الدين والعقيدة. هنالك حدود وخطوط حمراء لا تجاوز، وفي كل ما ينفعنا ويفيدنا ويرفع المستوى العلمي والدنيوي وغير ذلك لا بأس به إن كان لا يتضارب مع الدين. إذن ما الذي تريدونه؟ اسمع أيها الحبيب جيدا، بعد استقراء التاريخ وبعد العودة إلى تاريخنا الأمجد، وجد فيه أهل الباطل بمللهم ونحالهم جميعا أن هؤلاء المسلمين يستحيل أن نوقفهم بالتقتيل. الأيغور اللي عم نسمع قصصهم الآن بتركستان، من بعد ما أكرمهم الله ودخلوا في الإسلام في أواخر القرن الأول بعد 96 هجرية إلى اليوم وهم يحاربون. توقفوا، انتهوا، غيروا، بدلوا، بل هم الذين أخرجوا لنا العلماء. هل تعلمون أن الإمام البخاري من تركستان؟ هل تعلمون أن البيهقي من تركستان؟ هل تعلمون أن الفارابي من تركستان؟ لو عددت أسماء العلماء والفقهاء والمحدثين الذين خرجتهم تلك البلاد التي عاشت لسنوات تحت وطأة الحرب والقتل، ومنذ سنوات في القرون الأخيرة وهي بين كر وفر بين بوذي الصين، لم يتغيروا ولم يوقفوا دينهم ولم يبدلوا، فقالوا أن هذا شعب صلب، هذا شعب صاحب عقيدة، يقتل منهم 100 يخرج 1000، يقتل 1000 يخرج 1000000. قالوا نستخدم أسلوبا آخرا. ماذا تريدون أن تستخدموا؟ نستخدم تبديل، تبديل كامل، لا نريد قتل، تبديل للدين. شو يعني تبديل للدين؟ انشروا الحملات، انشروا الحملات الصليبية، انشروا حملات التهويد، حملات شهود يهوى، ما تتكلموا بالحرب، ما تجيبوا سيرة القتل، قولوا نريد السلام ونحب السلام ونريد أن ننشر السلام، ولكن دعوا القرآن، دعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، عندنا شيء جديد، شيء متطور. حوربوا وقتلوا وطردوا، ومن تأثر من المسلمين بهم بكلمات بسيطة، وهذا أكرمنا الله ورأيناه بأم أعيننا، وأظن أني قد أخبرتكم عن قصص كثيرة حدثت معنا في أفريقيا عن قرى بكاملها دخلت في النصرانية بعد أن كانت مسلمة أو تهودت أو تركت الإسلام، بأيام قليلة عادت الإسلام. طيب، حل القتل والتقتيل والتهجير ما نفع، حل تبديل وترك الإسلام والقرآن ما نفع. ممكن تغيرت بعض القبائل من أجل بعض الأحوال الاقتصادية، الجوع، طلب المال أو غير ذلك، وما إن جاء إليهم من يذكرهم ويعيد إليهم معدنهم عادوا للإسلام. ما هي الخطة الجديدة؟ ما هو الأسلوب الجديد؟ نريدهم مسلمون لكن من دون إسلام. نريد تبديل الهوية. الهوية حبيبي الغالي مش اللي بتحملها بجيبك، الهوية مش اللي بترفعها ومكتوب عليها مسلم، هذه أوراق. قد يكون إنسان ملحد لا يؤمن بالكتاب ولا بالسنة، إذا جاء لعند النفوس وأراد أن يسجل ولده في النفوس فبده يسأل عن ذلك، شاء أم أبى بده يكتبه مسلم. هذه الهوية ليس لها ميزان عند الله ولا في الشرع، هذه أمور وضعية وضعت عندما قسمت البلاد، لكن الهوية هو ما تحمله من عقيدة وولاء وغيرة في قلبك. لذلك تقول إحدى الصحف اليهودية: مشكلتنا مع المسلمين أنهم أصحاب غيرة على الإسلام، واستطعنا في الفترة الأخيرة أن نفصل ونعزل بين حربنا مع العرب وبين الإسلام. يعني أنتم يا مسلمين بس بالغرب عايشين، ما خصكم باللي عم بيصير عند العرب، نحن مشكلتنا مع العرب لأنهم عرب. وكذلك يحاول أن يقنعونا، يريد أن لا يعيدوا، هكذا كتبت الصحيفة، احرصوا أن لا تعيدوا الغيرة عند الإسلام والمسلمين، عندها لن نستطيع أن نقف أمامهم. إذا ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ يريدون محمد وأحمد ومحمود، ويريدون فاطمة وعائشة ورقية، أسماء إسلامية، ويريدون بعض الطقوس. لا لا لا، ما تترك الجمعة، ما تترك صلاة العيد. عندنا في المسجد ولا في أي المساجد، يمكن عندنا أهون شوي في المسجد بصلاة العيد، بصلاة الفجر بيكون في 3-4 صفوف، بس صلاة العيد كم؟ كنت عم تحدث أنا واحد مشايخ من كم يوم، قال لي والله صلاة العيد بنصلي 2 أو 3 صلاة الفجر في نهار العيد، وصلاة العيد عندنا مسجدنا 4 طوابق تمتلئ. خلوهم مسلمين، خليهم يحافظوا على بعض الطقوس حتى يقتنعوا داخليا أنهم ما زالوا مسلمين، لكن ما إن يخرجوا من المسجد ادخلوا إليهم بمسمى الانفتاح، انفتح على الجميع، خذ ما عندهم لا بأس بذلك. هل الانفتاح يا أخواني في الله، هل العيش المشترك، هل التعايش؟ أن نطلب من النصراني في يوم عيد الأضحى أن يأتي لنا بغنم أو معز أو بقر فيذبحه حتى يثبت لي أنه متعايش؟ هل فعل أحدهم هذا حتى تأتي أنا، حتى آتي أنا أو أنت لنضع شجرة أصلها وثني؟ قبل عيسى عليه السلام جاءت من أناس يعبدون الشجر، عندما جاءت إليهم النصرانية ما استطاعوا أن يتخلوا عن تلك العقائد فأخذوا الشجرة معهم، ولنضع عليها نجمة، هذه النجمة يقال وقالوا، وهذا ثابت في كتبهم، أنها النجمة التي دلت الثلاثة المجوس الذين كانوا يعبدون النار وساقتهم إلى بيت لحم في فلسطين، من إيران إلى بيت لحم عند مولد المسيح، فقالوا لا نتخلى عن شجرة الوثنية ونضع عليها النجمة التي دلتنا على ميلاد المسيح. هل عيشك المشترك أيها الحبيب، هل الانفتاح عندك يكون بهذه الشجرة، يكون بتلك السهرة؟ يا شيخ هل أتركت الدنيا وما فيها ولحقنا على سهرة؟ أنا أريد منك أن تنتبه لمسألة أيها الحبيب، أولئك الذين يقضون سنتهم بسهرة وشرب وخمر ورقص وزنا، أقول لك مع كفرهم ولكنهم أنهوا أعمالهم في المصانع والمعامل والمكاتب والوظائف، فصنعوا وأبدعوا وطوروا ثم عصوا لأنهم ما عندهم دين. أكثر أناس مفكرين في العالم في الهند، وأنا رأيتهم بأم عيني في بومبي، في المنطقة التي كانت تحوي أهم شركة لمتابعة برامج الكمبيوتر فيها، الآن في اليابان أصحاب أكثر شركات متطورة، عندما ينتهوا من أعمالهم يذهبون إلى المعبد ليجلس أحدهم أمام بوذا، وليجلس الآخر أمام شجرة الميلاد، وليجلس الثالث أمام النار، وليجلس الرابع أمام هذا الصنم وذاك الصنم، وليجلس الخامس وأنا رأيتهم أمام البقرة، وليأخذ شيئا من بولها وروثها ورك به. هؤلاء أبدعوا في ميدان العمل، ثم جاءوا إلى الدين الذي هو الأساس فسقطوا. نحن ما أبدعنا بالعمل، ولكن أخذنا منهم بعض الطقوس لنتخلى عن ديننا. لو جاء أحد من شبابنا وقال: يا شيخ، أنا أريد أن أقلد هذا المجتمع في دنياهم وفي تطورهم وإبداعهم، من يقف أمامك؟ ألا نشجع شبابنا للعلم؟ ألا نشجع شبابنا للعمل؟ ألا نقول: يا إخواننا، لابد أن نأكل من فؤوسنا، لابد أن نأكل من عرق جبيننا، وإلا شايفين شو عم بصير فينا الآن؟ حرب اقتصادية وحصار اقتصادي، ثم يذل المسلمون لغير المسلمين، ثم يأتي غير المسلمين ليضعوا وطأتهم. وبالأخير بقول لك: يا شيخ، ما تحكينا هلا عن شجرة وعن سهرة وعن غير ذلك، حدثنا في الأمور المهمة. اليوم الدولار بده يصير ب2000 وب3 وب4، شو عندنا حلول؟ والله لو صار ب100,000 وأنت ملتزم بهويتك، والله ليخرجنك الله وليجدن لك مخرجا ولو أطبقت السماوات على الأرض. ولو صار الدولار ب1000، ولو صار معك ملايين وأنت متخلٍ عن هويتك ودينك، فاعلم أيها الحبيب، أيها الغالي، أنك ستغرق في المحن في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله تعالى أن يصلح دنيانا وآخرتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في خلافة الفاروق، عمر رضي الله تعالى عنه يرسل جيشا إلى الروم، بتقدير من الله يأسر الروم هذا الجيش، فيقول لهم ملك الروم: ائتوني بواحد من هؤلاء. لماذا؟ أريد أن أسمع منه وأجلس معه وأكلمه، حيرونا، ماذا يفعلون؟ كيف انتصروا علينا؟ في كل المعارك كنا أكثر منهم وأقوى منهم، ما الذي جعلهم ينتصرون؟ قالوا: بينهم واحد من الصحابة، لأنه بزمن عمر كان في تابعين وكان في صحابة وكان هو القائد. قال لهم: من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو اللي شاف القائد اللي لهم؟ قالوا: نعم. قال: ائتوني به. فقال: يا ما رأيك؟ مش ترك للدين؟ ترك الدين يبدأون به. فقال له: ما رأيك أن تتنازل عن دينك وتتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ يعني يجي الآن الرئيس الأمريكي يقول لك: ما رأيك، عرض لأي مسلم، تنصر، ما رأيك تنصر ونصف الأرض، نصف الولايات المتحدة، لن أقول الأرض، 25 ولاية إلك و25 ولاية إلي، ولكن تنصر. طيب خذ 25 ولاية وإن لفظت ذلك بلسانك ثم تحكم أنت. قال: ولا أن تعطيني كل ملكك على أن أتنصر طرفة عين. إن لو قلت لي كل الملك ولكن فقط طرفة عين تنصر ثم عد للإسلام، والله ما رضيت. فاستغرب، قال للجنود: أنا أعلم كيف أجعله يطيعني، أدخلوه إلى السجن. دخل السجن، قال: امنعوا عنه الطعام والشراب لأيام. منعوا الطعام والشراب عن برغبة. فقال: كيف وجدتموه؟ قالوا: هزل، يعني ضعف وبلشت روح تخرج، سيموت. قال: الآن أدخلوا عليه لحم الخنزير وأدخلوا عليه الخمر. أدخلوا عليه لحم الخنزير والخمر، واسمع أيها الحبيب ماذا قال، اسمع أيها المسلم في هذه الأيام، اسمعي أيها المسلمة. فنظر ثم قال في نفسه: والله إني لأعلم أن الله تعالى أجاز لي أن آكل من هذا اللحم وأشرب من هذا الشراب عند الضرورة، لكن لا أريد أن أشمت الأعداء بديننا. ماذا يقصد؟ لا يريد أن يشمت ملك الروم والروم فيقولوا: أوقعنا المسلم بالحرام. هل تعلم أيها الحبيب ما الذي يسعدهم؟ مناظر الخمارات ومناظر المطاعم والسهرات ممتلئة في ليلة رأس السنة، وفيها المحجبات وفيها المسلمين والمسلمات، هذا يسعدهم؟ لا يسعدهم مناظر النصارى ولا مناظر أهل أمريكا ولا أهل أوروبا. مراقبتهم وأنظارهم شاخصة على بلاد الإسلام والمسلمين. أغريناهم وغيرنا أفكارهم وبدلنا هويتهم. صليت وصليت الجمعة ومحجب الإمرأة، هذا دين وهذا دين آخر، هذا لا يغير الدين ولا ينافي الدين ولا ينافي دينك، لا بأس بذلك. وهذا مضطر وأجاز له الشرع، فمن اضطر في مخمصة جوع بده يموت غير متجانف لإثم، أي لا يقصد الإثم، فإن الله غفور رحيم. قال والله لا آكل حتى لا أشمت الأعداء بي. يا شماتة من تطاول على العزة الإلهية عندما يرى شبابنا وبناتنا، يا شماتة من سب النبي وغضبنا وغضبنا وقلنا لا نرضى بمن سب النبي. وهؤلاء خلاص ما عادش تكلموا بهالمواضيع الآن، سب النبي وكاركتير وما كاركتير وهذه الأمور صارت أمور قديمة. الآن شماتتهم بنا عندما يروا شبابنا وبناتنا. أول من يحجز المطاعم بدك تتصل قبل أسبوع وأسبوعين، والله نعتذر منك ما عادش في أماكن، طب بدي ألحق بس ما عاد طاولة، والله بنعتذر من أسبوعين. والمشايخ والعلماء والدعاة مبحت الأصوات، يا جماعة خير الفجر، صلاة الفجر الآن الليل طويل، وبعض المساجد بيصلي فيها واحد واثنين. بتقول لي يا شيخ بتحكي لنا عن هالمواضيع، احكي لنا عن الدولار الآن، هذا همنا؟ هذا همي بس كيف حصل المال، أما كيف موت، كيف أسأل يوم القيامة عن هويتي وعن ديني، هذا لا بأس به. لذلك كم أعجبتنا وكم أسعدتني قصة طبيبة مسلمة أكرمها الله بالخمار، بدأت تتطور بعلمه لأنه دينه ما بيقول لها ما تتطوري. فعلمت أن مؤتمرا للأطباء في دولة أجنبية وزوجها طبيب، سافرت مع زوجها، والمؤتمر ببلد أوروبي، انفتاح كامل بدون حدود ولا ضوابط. وإذا بتلك المنقبة صاحبة الرداء والخمار والجلباب الأسود تدخل تلك الجموع كالأسد الهصور، الأنظار إليها، من هذه؟ من تلك؟ فقام البعض ليتكلم معها من الرجال فأبت أن يسلم عليها، فأبت، فأرسلوا لها بعض النساء الطبيبات أخذوها جانبا، من أنت؟ كشفت عن وجهها، قالوا أنت جميلة، أنت امرأة، من أنت؟ أخرجت الشهادات، أخرجت الاشتراك في هذا المؤتمر، قالوا أنت جميلة لما غطيت وجهك؟ فيقول من يخبر الخبر اجتمع عليها سبعة من النساء ما تركتهم إلا وقد نطقوا بالشهادة، سبعة وفاتت وسمعت وتعلمت وتخرجت من الأوائل. هذا الانفتاح الذي هو عندنا، نأخذ منهم ما ينفعنا، مش باخذ منهم سهرة وبابا نويل وشجرة. وهذا الانفتاح أي انفتاح، هل انفتحوا على ديننا كما انفتحنا عليهم؟ أبدا ولا. لذلك أيها الحبة في الله، فلنراجع ديننا، مش موضوع بس حرام وحلال مع أن هذا أساس، ومش موضوع بجوز وما بجوز، ومش موضوع عقيدة وغير عقيدة مع أن هذا أساس، ولكن موضوع فكر ومنطق، فكر ومنطق وعقل. انفتح الجميع وروح على كل دول العالم وسافر إلى كل دول العالم وتعلم منهم العلم والتطور، ولكن إياك ثم إياك ثم إياك أن تتخلى عن مبادئك ودينك. الأمر الأخير أيها الحبة في الله، أكرمنا الله جل جلاله بهذا الخير، بهذا المطر، بهذه الخيرات من الله، ولكن كما أنها قد تكون نعمة عليك، فهنالك أناس إخوة وأخوات في بلادنا يعانون الفقر، ومع الفقر عزة النفس، ومع الفقر الحياء، ومع الفقر يأبوا أن يسألوا الناس. لذلك فرصة لي ولك في مثل هذه الأيام نرجع لبيوت ونراجع الحزن والجوارير وتياب المكدسة من سنوات، ثم أنزلها وضعها في الحقائب وانزل أنت بنفسك وأكرم هؤلاء الفقراء وأعنهم بثياب ومال وطعام وشراب، أقل القليل أن لا يبقى في مدينتنا ولا في بلدنا إنسان، ولا أقول مسلم، أقول إنسان. هذا من الانفتاح وهذا من ديننا، إن كان نصراني أو إن كان غير مسلم أو لمذهب آخر، مهما كان لا ولن نتخلى عن مبادئنا، فأعينوهم. فهكذا ديننا وهذه شعائرنا التي لا نتخلى عنها، وفي نفس الوقت لا نتخلى عن ديننا ومبادئنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا منافقا ماكرا بنا وبالإسلام والمسلمين إلا فضحته. اللهم كن مع إخواننا المسلمين الثابتين الصابرين من الأيغور في تركستان. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في إدلب وفي الشام. اللهم كن مع إخواننا في فلسطين. اللهم كن مع إخواننا في كل بقعة على وجه الأرض يستضعفون بها. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلنا ممن يعتز بديننا وبقرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يعتز بهويته الإسلامية. اللهم اجعلنا ممن لا يتخلى عن دينه ومبادئه وعقيدته. يا رب العالمين، رد المسلمين والمسلمات، رد الشباب والشابات، احفظ شبابنا وأبناءنا وبناتنا في ليلة رأس السنة، احفظهم من الوقوع في الموبقات والمحرمات، اجعلهم لك طائعين راغبين تائبين شاكرين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.